أحلامي، أنت صوت اللي غنى أحلى أنغامي. أنت شو ما بتمنى تختصر أحلامي، أنت صوت اللي غنى أحلى أنغامي. كنت خيال صرتي مثل خيالي، كنت الآه صرتي موالي. قبلك كيف ما بعرف كيف ضيعت أيامي، قبلك كيف ما بعرف كيف ضيعت أيامي. شنطرتك ليالي وحدي وينك من زمان، يا جاي مني لعندي يا كل الحنان. شنطرتك ليالي وحدي وينك من زمان. كوني أفكاري البريئة، كوني أوهام الجريئة، كوني حبيبة وصديقة مختصر أحلامي. كوني أفكاري البريئة، كوني أوهام الجريئة، كوني حبيبة وصديقة مختصر أحلامي. مختصر أحلامي. كوني أميرة حياتي، كوني صديقة أهاتي، كوني أحلى ذكرياتي مختصر أحلامي. انتي شو ما بتمنى مختصر أحلامي، انتي صوت اللي غنى أحلى أنا.